السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض كتاب الشيء الوحيد The One Thing اللي بيحاول يوضح لك ويقنعك بحقيقة بسيطة هي السبب في تحقيق نتائج كبيرة. هنعرض الكتاب من خلال الأفكار الظاهرة قدامك على الشاشة مع توقيتاتها. التوقيتات دي موجودة عشان اللي حابب يشوف الفيديو على أكتر من مرة يقدر ينتقل لأي فكرة بسهولة، لكن للحصول على أكبر فايدة من الفيديو أنصحك تشوف كل الأفكار وبالترتيب. ما تنساش أنك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتاب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معانا بعنوان الشيء الوحيد وتأثير الدومينو. كلنا بنتمنى ان مجهودنا وسعينا يوصلنا لاكبر نتائج ممكنه، لكن للاسف معظمنا لا يحقق النتائج الكبيره المرغوبه لاسباب مختلفه. واحد من اهم الاسباب دي هو اننا بنشتت مجهودنا وتركيزنا ووقتنا في امور كثيره، وده بيخلينا نحقق نتائج ضعيفه او متوسطه في امور متفرقه بدلا من تحقيق نتيجه كبيره في شيء واحد مهم. الحصول على النتائج الكبيره عاده لا يتبع منحنى خطي، بيتبع منحنى اسي. يعني ايه الكلام ده؟ لتوضيح الفكرة الكتاب بيستخدم تشبيه قطع الدومينو الشهير. كل قطعة دومينو تقدر توقع قطعة دومينو أكبر منها بنسبة 50%. فلو بدأت بقطعة دومينو عادية وبدأت في رص قطعة دومينو كل قطعة أكبر من اللي قبلها ب 50%، هتلاحظ إن حجم قطعة دومينو هيزيد بالطراد. القطعة رقم 23 هتكون بطول برج إيفل، والقطعة رقم 31 هتكون أكبر من قمة إيفرست. طبعا صعب أعمل التجربة دي في الحقيقة بنفس الحجم، فالبعض حاول يعملها على نطاق أصغر بعدد قطع أقل زي الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده. تخيل قطعة الدومينو الصغيرة جدا اللي بدأ بيها دي هينتج عنها إسقاط القطعة الضخمة في النهاية. Ready? التشبيه ده بيوضح لنا فكرة المنحنى الأسي، إن بالرغم من البداية البسيطة فالنتائج هتزيد بالطراد. طالما ماشي في نفس الاتجاه وكل خطوة أو إنجاز بتعمله بيمكنك من أخذ خطوة أو عمل إنجاز أكبر في نفس المسار. لو شفت منحنى نمو الشركات الضخمة اللي حققت نتائج كبيرة زي جوجل وأبل وأمازون، هتلاقيهم كلهم بيتبعوا منحنى أسي. معدل نمو صغير في البداية، لكن بعد فترة التراكم وتأثير الدومينو بيظهر بوضوح. تعال نقارن بين تركيز وقتك وجهدك في شيء واحد وبين توزيعه على ثلاث أشياء مثلا. هتلاحظ انك لما تقسم وقتك وجهدك بين ثلاث أشياء، ده معناه ان كم الوقت والجهد اللي هتبذله في كل واحد منها غالبا مش هيوصلك للمرحلة اللي بتبدأ فيها النتائج الكبيرة في الظهور، وده اللي بيحصل مع معظمنا وبيخلينا نحقق نتائج ضعيفة او متوسطة. بينما لو حطيت كل جهدك ووقتك في شيء واحد، ده معناه ان فرصتك اكبر في الوصول للمرحلة اللي بتظهر فيها النتائج الكبيرة التراكمية. لاحظ كمان انك لما بتشتت تركيزك بين امور متعدده، في جزء من الوقت والمجهود والتركيز بيضيع في عمليه اداره التعدد ده. التخطيط بيكون معقد اكتر، والتداخل والتضارب بين الامور دي بيولد مشاكل اكتر. ستيف جوبز لما رجع لاداره شركه ابل بعد ما كان تم طرده منها قبلها بعده سنوات، وجد ان الشركه شتتت تركيزها بين عدد كبير جدا من المنتجات. من اول القرارات اللي خدها كانت الغاء اكتر من 70% من منتجات الشركه والتركيز على 30% فقط، والنتيجة ان الشركة بعد ما كانت بتخسر وعلى وشك الافلاس بدأت في تحقيق ارباح ونمو كبير. السياسة دي وصلت ابل اليوم انها تكون اكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والغريب ان اكتر من 60% من دخل وربح الشركة بيجي من منتج واحد فقط وهو الايفون. يعني الشركة كبرت وحققت مكاسب اكتر لما ركزت على عدد منتجات اقل، وحتى التركيز ده معظمه رايح على منتج واحد فقط. لذلك الكتاب بينصحك انك لو عاوز تحقق نتائج كبيرة، ركز على شيء واحد فقط سواء على المدى البعيد او القريب. خلي بالك من نقطة مهمة حتى لا تسيء فهم فكرة الشيء الوحيد. اسرتك وصحتك وعبادتك هي اشياء خارج نطاق الاختيار، بمعنى ان دي حاجات لازم تفضل مهتم بيها بشكل مستمر. مينفعش مثلا تقول ان الشيء الوحيد اللي هتركز عليه هو مشروعك التجاري وهتتجاهل اسرتك وصحتك وعبادتك عشان تقدر تحقق اكبر نتائج ممكنة. ده تصرف غير حكيم بالمرة. تجاهل الامور دي غالبا هيكلفك خسائر اكبر من المكاسب المادية اللي هتكسبها من مشروعك. بعض الامور لا يمكن تعوضها. الوقت اللي هتوفره بتجاهل صحتك هتدفع اضعافه لاحقا لما صحتك تتدهور. طفلك الصغير مش هينتظرك 5 سنين لما تنتهي من مشروعك المهم. تجاهلك لعبادتك بيخليك على خطر من خسارة كل شيء دنيا وآخرة. فلازم اهتمامك بالأمور دي يكون دائم، ولو تأثر سلبا في بعض الأحيان التأثر ده يكون بحدود، لازم يكون في حد أدنى لا تتعداه. وبما ان الالتزامات دي هتكون واخده جزء من طاقتنا ووقتنا وتركيزنا، فده سبب ادعى اننا ما نشتتش نفسنا ونركز ما تبقى في شيء واحد فقط. المؤلف بيقول انه قبل ما يتبع سياسه الشيء الوحيد دي كان موزع طاقته وتركيزه بين عده مشاريع وقدر يحقق فيها نجاح مقبول فعلا، لكن ده كان على حساب اسرته وصحته اللي انهارت. لكن بعد ما اتبع سياسه الشيء الوحيد حقق نجاح اكبر من مجموع النجاحات المتفرقه السابقه، والاهم انه حقق النجاح ده بدون ما يضغط نفسه او يضحي بصحته وحياته الاسريه. لو لسه ما تقبلتش فكره الشيء الوحيد هنناقش بعض النقاط اللي ممكن تقنعك في الفكره القادمه. تاني فكره معانا بعنوان الاكاذيب السته. الكتاب بيعرض 6 اكاذيب او اوهام اقتنعنا بيها بيمنعنا من اتباع سياسه الشيء الوحيد ومن تحقيق نتائج كبيره بشكل عام. أول كذبة هي اقتناع البعض بأن كل الأمور بنفس القدر من الأهمية. لما بيطلب مننا إعطاء أمر ما أولوية على باقي الأمور، بعضنا بيقاوم الفكرة ويقول أن كل الأمور بنفس القدر من الأهمية، وده صعب جدا يكون صحيح. ممكن تكون على درجات متفاوتة من الأهمية لكن مش بنفس القدر. يمكن بعضنا بيعمل كده عشان يتجنب إحساس الخسارة اللي ممكن يحس بيه لما يختار أمر واحد يركز عليه من عدة أمور هو مهتم بيها. إحساس الخسارة ده وهم، بلاش نعمل زي اللي بيطارد أرنبين في نفس الوقت ظنا منه ان ده بيزود فرصه في انه يمسك واحد منهم، في حين ان في الواقع ده بيقلل فرصه في انه يمسك ايا منهم. خليك فاكر انك ممكن تؤجل الامور الاخرى لحين الانتهاء من الامر المهم او تحقيق النتيجة المرغوبة فيه، مش شرط التضحية بباقي الامور تكون للأبد. وممكن جدا نجاحك في الامر الواحد المهم يسهل عليك السعي في امر اخر لاحقا. ده بالنسبة للامور على المدى البعيد، لكن احنا كمان بنوع في نفس الكذبة على المدى القريب على مدار اليوم مثلا. يعني ممكن جدا قائمة مهامك اليومية يكون فيها مهام كتير بدون تمييز بين ما يمكن فعله وما يجب فعله، وكأن كل المهام على نفس القدر من الأهمية، وده طبعا غير صحيح. تبعا لمبدأ باريتو أو ما يعرف بقاعدة 20-80، نسبة قليلة من المهام هي اللي هتحقق لك أكبر قدر من النتائج، وتكلمنا عن المبدأ ده بالتفصيل في كتاب فلتأكل ذاك الضفدع. لذلك النصيحة هنا هي أنك تحول قائمة المهام إلى قائمة نجاح. قائمة النجاح بيكون فيها المهام الضرورية فقط، ركز عليها وانتهي منها أولا قبل ما تدي أي جزء من وقتك وطاقتك لمهام أخرى. وحتى قائمة النجاح دي اختار منها مهمة واحدة فقط تشتغل عليها وما تشتغلش على غيرها غير بعد الانتهاء منها. وده يقودنا للكذبة الثانية. تاني كذبة تعدد المهام، وهو اقتناعنا ان العمل على اكتر من مهمة في نفس الوقت هيحقق نتائج اكبر. وحابب اوضح هنا اننا بنتكلم عن المهام اللي محتاجة مجهود ذهني وتركيز، مش المهام الروتينية اللي مش محتاجة تفكير او تركيز كبير. احنا كنا اتكلمنا عن تعدد المهام لما عرضنا كتاب العمل العميق Deep Work، وقلنا ان في حاجة اسمها رواتب الانتباه Attention Residue بتتسبب في ضعف تركيزك وقلة انتباهك لما تتنقل بين المهام، وده بيقلل انتاجيتك وبيزود فرصة حدوث اخطاء. لو عندك مهمتين مطلوب منك انجازهم، لو اشتغلت على المهمتين مع بعض وفضلت تتنقل ما بينهم كل شوية هتاخد وقت اطول مع احتمالية اكبر لحدوث الاخطاء من لو ركزت على واحدة بس وبعد ما انتهيت منها اشتغلت على المهمة الاخرى. لما بتبدأ تشتغل على مهمة بتكون بطيء في البداية، لكن مع الوقت سرعتك هتزيد في انجازها لما مخك يستحضر كل التفاصيل. لكن لو كل شوية بتشتت مخك بين تفاصيل المهام المختلفة فانت بتأثر على سرعة انجازك، وبالتالي بتقلل من حجم النتائج اللي ممكن تحصل عليها. ثالث كذبة هي ظن البعض ان النجاح وتحقيق النتائج الكبيرة يتطلب انضباط والتزام تام. الحقيقة هي ان مفيش حد منضبط او ملتزم بشكل كامل. مظاهر الالتزام والانضباط التام اللي بنشوفها في الناجحين بتكون ناتجة عن عادات اتكونت عندهم على مدار فترة طويلة. لذلك المؤلف بينصحك انك تستغل قدر الانضباط اللي عندك في تكوين عادات جديدة. حاول تكتسب عادة واحدة مهمة زي الاستيقاظ مبكرا مثلا او القراءة اليومية او اي عادة تساعدك على النجاح، وبعد ما تكتسبها مش هتحتاج تجبر نفسك عليها لانها تحولت لعادة، وبعدها تنتقل لاكتساب عادة جديدة وهكذا. وبعد فترة هيكون عندك عدد من العادات تخليك منضبط بدون جهد او اكراه للنفس. الكتاب بيتكلم عن العادات بشكل مختصر جدا في الجزئية دي، فلو حابب تتعلم كيفية اكتساب العادات احنا قدمنا اكتر من حلقة في الموضوع بالفعل، انصحك بمشاهدتها نظرا لاهمية العادات في تحقيق اي نجاح. المهم انك مش محتاج تكون شخص مثالي منضبط بنسبة 100% عشان تحقق النجاح، لكن تقدر تستغل قدر الانضباط البسيط اللي عندك في تكوين عادات النجاح واحدة تلو الاخرى. رابع كذبة، وهي اعتقاد البعض ان قوة الارادة رهن الاشارة. البعض ممكن يقول ان طالما في قوه اراده مفيش مشكله في محاوله تحقيق نتائج كبيره في اكتر من مسار، وانك بالعزيمه والاصرار تقدر تحقق اي شيء. اللي بيقول الكلام ده غالبا مش فاهم ايه هي قوه الاراده بالظبط، ومتخيل انه يقدر يستحضر قوه الاراده في اي وقت واي مكان، وده طبعا غير صحيح. الكتاب هنا بيعرض باختصار شديد اللي احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقه قوه الاراده. باختصار، قوه الاراده مورد محدود يستهلك مع الاستخدام، فالافضل تركز اكبر قدر منه في شيء واحد بدلا من تشتيته بين امور متفرقه. كذلك على مدار اليوم مستوى قوه الاراده في بدايه اليوم بيكون افضل من اخر اليوم، لذلك يفضل تشتغل على الامور المهمه في بدايه اليوم قبل ما تستهلك طاقتك وقوه ارادتك في التزاماتك اليوميه. خامس كذبه هي فكره الحياه المتوازنه. الكتاب بيقول ان فكرة التوازن الدائم بين العمل والحياة الشخصية هي وهم يصعب تحقيقه ومش مطلوب نسعى لتحقيقه اصلا. الحياة مش ماشية على نمط ثابت، العمل والحياة الشخصية فيهم تقلبات هتجبرك في اوقات كتير انك تدي اهتمام اكبر لجانب منهم على حساب الجانب الاخر، ولو عاوز تحقق نتائج كبيرة في اي جانب منهم هتحتاج تعطي الجانب ده اهتمام اكبر لفترة معينة من الزمن. الفكرة هنا انك تعمل ده بوعي وبتخطيط، وما يكونش زيادة اهتمامك بجانب من الجوانب فقط في الظروف الطارئة. في ثلاث نقاط يساعدوك على تحقيق ذلك. أولا، لازم تكون مخطط أهداف لكل جانب من جوانب حياتك وما تتركش الأمور للظروف بشكل كامل. ثانيا، تذكر أن التقصير في العمل من الممكن تعويضه لاحقا، لكن التقصير في جانب صحتك وأسرتك مش دايما يمكن تعويضه، لذلك لازم يكون في حد أدنى من الاهتمام بحياتك الشخصية ما تقلش عنه أبدا أيا كانت الظروف. يعني في الأوقات اللي هتكون مركز فيها على الشغل إياك تتجاهل صحتك وأسرتك بشكل كبير يسبب لك مشاكل دائمة. ممكن الاهتمام يقل عن المعتاد لكن لفترة محددة ومحسوبة، وبعدها ترجع تاني تديهم اهتمام أكتر من المعتاد عشان تحقق أهدافك على الجانب الشخصي. ثالث نقطة، أيا كان مقدار اهتمامك بأي جانب، المهم إنك وانت في الجانب ده تركز عليه تركيز كامل، وانت في الشغل ركز على الشغل، وانت في البيت ركز على بيتك وأسرتك. الكذبة السادسة هي اعتقاد البعض ان الاهداف الكبيرة سيئة. البعض ممكن يخاف من الطموح، يخاف من السعي لتحقيق نتائج كبيرة، اما خوفا من الفشل او خوفا من المشقة والتعب المتوقع لتحقيق الطموح ده. خليك فاكر ان محدش فينا يعرف حدود قدراته او قدر توفيق ربنا ليه، فما تحطش لنفسك حدود وتقول هو ده الممكن. حط لنفسك اهداف كبيرة بدون خوف. خليك فاكر ان مش معنى ان الهدف كبير انك محتاج تبدأ بخطوات كبيرة. افتكر تأثير الدومينو، كل المطلوب منك انك تبدأ بخطوة صغيرة وبعدها خطوة اكبر قليلا وهكذا. تخيل نفسك صاحب مطعم مثلا، وحددت هدف كبير بانك تعمل سلسلة مطاعم وتنافس ماكدونالدز مثلا، لكن بعد السعي والمحاولة كل اللي قدرت توصل له هو انك تفتح 5 فروع فقط للمطعم. ده بالتأكيد اقل من الهدف الكبير اللي حددته، لكنه في النهاية نتيجة اكبر بكتير من لو كنت اكتفيت بالمطعم اللي عندك وقلت خليني على قد حالي. فبلاش تحط لنفسك حدود، انت مطالب بالسعي فقط، وقد يصل بك هذا السعي بتوفيق ربنا لنتائج ما كنتش تحلم بها. ثالث فكرة معنا بعنوان ايجاد وتحقيق الشيء الوحيد. مبدئيا خلي بالك اننا لما بنتكلم على المدى البعيد الشيء الوحيد ممكن يكون مسار مهني او تعليم معين او مشروع كبير حابب تحققه، بينما على المدى القصير الشيء الوحيد ممكن يكون تعلم مهارة محددة، قراءة كتاب، او حتى انجاز مهمة معينة خلال اليوم. خلينا نبدأ بالمدى البعيد. لو عندك عدة مسارات او مشاريع، كيف تختار واحد منها لتضع فيه كل تركيزك وجهدك؟ استخدم سؤال التركيز The Focusing Question. اسأل نفسك ما بين كل الاشياء اللي عندك ما هو الشيء الوحيد الذي اذا قمت به تصبح باقي الاشياء سهلة او غير ضرورية. سؤال التركيز ده اعتبره أداة تستخدمها دايما لما تكون محتار في اختيار عمل معين من عدة أعمال سواء على المدى البعيد أو القريب. بالمناسبة لو استخدمت السؤال وما قدرتش تجاوب بشيء واحد فقط، أنصحك بسؤال إضافي مش موجود في الكتاب لكن ممكن يساعدك أكتر. اسأل نفسك ما بين كل الأشياء اللي عندك، لو عرفت إنك لن تستطيع تحقيق سوى شيء واحد فقط منها، فأيا منها ستختار؟ الشيء اللي هتختاره هو الشيء الوحيد. بعد ما تحدد الشيء الوحيد على المدى البعيد 1 أو 5 سنين مثلا، استخدمه في تحديد الشيء الوحيد على المدى القريب، الشهر والأسبوع واليوم بل واللحظة الحالية. الكتاب بيسمي الأسلوب ده Goal Setting to the Now، تسلسل تحديد الأهداف للحظة الحالية. يعني مثلا هتقول في ضوء الشيء الوحيد اللي تم تحديده خلال 5 سنين، إيه الشيء الوحيد اللي ممكن أعمله خلال العام الحالي بحيث تصبح باقي الأشياء سهلة أو غير ضرورية؟ وفي ضوء الشيء الوحيد اللي تم تحديده خلال العام الحالي، ايه الشيء الوحيد اللي ممكن اعمله خلال الشهر الحالي بحيث تصبح باقي الاشياء سهلة او غير ضرورية؟ ومن الشهر للأسبوع لليوم للحظة الحالية. طبعا مش شرط تبدأ بشيء على مدار 5 سنين، ممكن 2 سنين 6 شهور، مش هتفرق، المهم انك هتبدأ من المدى البعيد وتصغر حتى المدى القريب. طيب انت كده حددت الشيء الوحيد على المدى البعيد والقريب، كيف تسعى لتحقيقه؟ لازم تعطي الشيء الوحيد جزء ثابت من وقتك يوميا، او تكون محدد له ايام بعينها من ايام الاسبوع. حدد التزاماتك اللي ما تقدرش تتخلى عنها خلال اليوم، زي وقت نومك ووقت مع اسرتك ووقت وظيفتك لو موظف او دراستك لو كنت طالب. لو الشيء الوحيد اللي حددته هو واحد من التزاماتك بالفعل فده شيء جيد جدا، لان ده معناه اننا هنقسم وقتنا وتركيزنا بين عدد اقل من الامور، وده افضل طبعا. زي مثلا انك تكون موظف والشيء الوحيد اللي حابب تحقق فيه نتائج كبيره هو مسارك الوظيفي. في الحاله دي كل المطلوب منك هو انك تحدد تسلسل لاهدافك من المدى البعيد 5 سنين مثلا، وحتى المدى القريب الشهر والاسبوع واليوم زي ما وضحنا. اما لو الشيء الوحيد هو شيء اخر غير التزاماتك، يعني مثلا تكون موظف وعندك اسره، لكن الشيء الوحيد اللي بتتمنى تركز عليه وتحقق فيه نتائج كبيره هو بناء بيزنس خاص. اكيد طبعا مش هتقدر تترك الوظيفه في الحال طالما بتعتمد عليها كمصدر اساسي للدخل. فاللي هتعمله انك هتستخدم اسلوب حجز الوقت time blocking، بانك تحجز وقت معين ثابت من يومك للعمل على مشروعك، ساعه مثلا او اكثر لو في مقدرتك، بشرط ما تهملش باقي التزاماتك بشكل يسبب لك مشاكل. هتحدد هدف واحد على المدى البعيد، انك هتفتح البيزنس وتترك وظيفتك خلال 2 أو 5 مثلا، وبعد كده تتبع اسلوب تسلسل تحديد الاهداف للحظه الحاليه، بحيث تعرف الشيء الوحيد المهم اللي المفروض تعمله خلال الشهر والاسبوع واليوم. والمهم طبعا انك بعد ما تحدد الشيء الوحيد على المدى البعيد والقريب، انك تلتزم لاطول فتره ممكنه، وما تشتتش نفسك في مطارده اشياء اخرى لمجرد ان فيها فرصه للنجاح. ما تتركش شيئك الوحيد الا لما توصل للنتائج المرغوبه، او لو ثبت ليك بشكل مؤكد ان في شيء اخر افضل فعلا. اخر فكره معانا هي تعقيب سريع في نقطتين. النقطه الاولى، لو اقتنعت بالفكره لكن مش قادر تركز وقتك وجهدك في شيء واحد، فعلى الاقل قلل من عدد الاشياء اللي بتوزع عليها تركيزك بقدر الامكان، مش كل حاجه تلمع تجري وراها. النقطه الثانيه، لو لم تقتنع بالفكره من الاساس وحابب انك تكون متعدد الاهتمامات لكنك متقبل حقيقه انك غالبا مش هتحقق نتائج معتبره، خلاص براحتك. لكن لو حابب تحقق نتائج كبيره مع تشتيت تركيزك بين اهتمامات كتير، فنصيحتي ليك انك تجيب ورقه وتكتب فيها كل اهتماماتك اللي انت بتوزع عليها وقتك وتركيزك حاليا، واحفظها في مكان بحيث ترجع لها بعد سنه مثلا. وبعد سنه افتح الورقه وشوف هل لسه مهتم بكل اللي في الورقه، ولا في حاجات فقدت اهتمامك بيها واضفت اهتمامات جديده، وهل حققت اي نتائج معتبره في الاهتمامات المتبقيه؟ اسال نفسك الاسئله دي وخد قرارك في ضوء تجربتك الشخصيه. انا شخص متعدد الاهتمامات، لكن لاني حابب احقق نتائج كبيره قررت اسعى ورا اهتماماتي بالتوالي مش بالتوازي. يعني كل فتره زمنيه طويله يكون في شيء واحد اساسي مركز عليه، شيء واحد النجاح فيه يساعدني في مسار من المسارات الاخرى لاحقا. مش معنى انك تركز على شيء واحد انك تركز عليه طول عمرك، لكن معناه انك تركز عليه لحين تحقيق نتيجه تستحق. اتمنى تكون حلقه اليوم مفيده وتساعدكم على تحقيق نتائج كبيره في الحياه. لو شايفينها مفيدة شاركوها بين أصدقائكم، الدال على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.